من بحيث اذا اجتمع الجنسان امكن ان يكون منهما الايه التكاثر. فان وردت آية في وجعل منها زوجها فهذا الجعل اما ان تأخذه على انها خلقت منه، وذلك لا يؤدي الى اشكال، لان اذا كان الله قد نفخ في التراب والطين فكون منه ادم، لا يستطيع الحق وقد ترقت المادة المخلوقة وهي انها ايه بك طين تبقى لحم ودم، يبقى دي اقرب الى ان تكون ولا لا؟ اذا فلو قال جعل منها زوجة او انها خلقها بكم بدون هذه وبدون ايه استيقظ فوجد زوجة ايه بجوا، لم يتعرض لخلق حواء لانه ابرز القدرة في خلق مين. اذا فالآية التي تترتب ان اقتنعت بهذه جائز واقتنعت بهذه جائز واقتنعت بهذه ايه بهذه جائز. واظن اننا غطينا ما سئلنا عنه. بعد ذلك ننتقل لمثل الان ما انتهينا اليه في الحديث السابق. الحق سبحانه وتعالى خاطب بني اسرائيل، وقلنا قال يا بني اسرائيل يعني يريد ان يذكرهم باصلهم الورع التقي المستسلم لمنهج الله، ويذكرهم بوصيته لهم حينما حضرته الوفاة بان لا يموتوا الا وهم مسلمون. وبعد ذلك ذكر الحق سبحانه وتعالى قال لهم اوفوا بعهدي اوفي بعهدكم، وقلنا ان مفتاح الايمان حين يؤمن الانسان بالله يأخذ مفتاح القرب من الله ليكون هو البادئ. اوفوا بعهدي اذكروني ان تنصروا الله ينصركم كلها. يبقى اذا بعدما امن الانسان يسلم الله له مفتاح الايه مفتاح التقرب والتودد ايه الي. اوفوا بعهدي اوفوا بعهدكم وقلنا واياي فارهبون، يعني خوف بفزع. بعد ذلك اراد الحق ان يأتي في السبع ايات الاولى دي عن اليهود ليؤكد في هذه السبع وجوب ايمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال ايه امنوا بما انزلت مصدقا لما معكم. مصدقا لما معكم يعني لا اختلاف فيما معكم ان ظل ما معكم على نصاعته الربانية. ما يقالش يكون بقى موافق لما معهم المحرف او المحول. مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به. قلنا ان اليهود لم يكونوا اول كافر بمحمد، وانما كانت قريش قد كفرت بمحمد في مكة. اذا فاول كافر به من اهل الكتاب. ليه؟ لان قريش معذورة ملهاش صلة بمنهج وملهاش علاقة بهذه المسألة، ولذلك كان اليهود يستفتحون به على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. اذا فالحق سبحانه وتعالى يقول انا لم افاجئكم بمجيء محمد، وانما نبهت الى ذلك في التوراة، فلا تكونوا اول الكافرين بل يجب ان تكونوا اول المؤمنين، لانكم كنتم تستفتحون به انتم على الذين كفروا. فاذا جاءكم ما عرفتم وصفه ونعته فلا تكونوا اول ايه اول كافر به، لا تكونوا اول ايه كافر به. ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا. هنا في الصفقة الإيمانية نجد أن الحق دائما يستعمل لخلقه كلمة الاشتراء وكلمة البيع وكلمة التجارة كأنها صفقة، ولذلك إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم. ويجي في آية يقول هل أدلكم على تجارة لن تبور. في تجارة لن تبور وفي تجارة تنجيكم من عذاب أليم. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى يستعمل كلمة الصفقة في الشراء والبيع. وبعد ذلك يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن كلمة التجارة الاشتراء والبيع والتجارة واردة دائما في الصفقة الايه الإيمانية. ونحن نعلم أن التجارة دائما هي وساطة بين منتج ومستهلك. امال التجارة هي ايه؟ واسطة بين منتج ومستهلك. المنتج قد ينتج في عام كالزارعين، وقد ينتج في شهر او اسبوع كالصانعين. اذن فعملية استنباط الارزاق في الزرع عملية تطول فترة، وفي الاستصناع تطول فترة اكثر، ولكن عملية التمول في الحركة التجارية عملية سريعة. بمجرد ان تبيع الصفقة تحصل الايه على الايه؟ على الربح. ولذلك قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما قال اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة لم يكن فزر الايه؟ لا، ما قالش فزر الزراعة، فزر الصناعة، وقال انما جابها من جنس التجارة. طيب ما هي التجارة نوعين، شيرة وبيع. طب اشمعنى قال لي ايه فزر البيع ولا قال فزر الايه الشراء، مع ان الشراء برضو ايه؟ عملية تجارية. نقول اه، لان المشتري كما قلنا سابقا قد يشتري الشيء وهو كاره، انما البائع دائما عايز يبيع، لانه ساعة ما يبيع هياخد الايه؟ هياخد الربح. فربنا جاب لنا قمة النفعية في اقصر طرقها، فضل البيع. لان يمكن انت تروح تشتري قايلين لك اشتري حاجة، وبعد ذلك تقول الحمد يا بركة يا جامع اللي جاتني ما لقيتش الدكان، لانك مش عايز تشتري. انما هل يوجد بائع لا يريد ان يبيع؟ مش ممكن. اذا جاب احب الصفقات الى قلب الايه؟ الى قلب التجر اللي هم بيتجروا. قضية الاتجار اللي هي عايزة شراء وعايزة ايه؟ بيع. الله سبحانه وتعالى استعملها هنا علشان يبين لنا ان اقصر طريق في النفعية، اقصر طريق لحركة الحياة في الانتفاع. ودائما ان التجارة الواحد يشتري عشان يبيع بايه؟ عشان يبيع بأزيد. والله سيأخذ منك شيئا، هو حرية نفسك واختيارك، علشان يديك ايه؟ يديك حاجة اخلد واوسع منه. تبقى دي هي العملية الايه؟ لاننا قلنا اذا نحن قارنا الدنيا ورأينا عمرها نقول لهم لا تقس الدنيا بعمرها هي، ولكن قس الدنيا بعمرك انت. لان الدنيا عمرها متى؟ كم سنة؟ عمرها مدة بقائك انت فيها، والا فان طالت ووجدت لغيرك فما هي حظك من الدماء وحظك من الدنيا؟ ودي منتهية ولا مش منتهية؟ اذا منتهية. اذا فاذا ضحى الانسان في المنتهية ليأخذ شيئا اخر في الباقية الخالدة، تبقى هذه الصفقة الايه؟ الصفقة الرابعة. وقلنا انك هنا تتنعم على قدرك وعلى قدر تصورك في النعيم، وفي الاخرة تتنعم على قدر ايه؟ قدرة الله وتصور الله في النعيم. يبقى احسن ولا مش احسن؟ اذا فكلمة الايمان على انها ايه؟ صفقة. بعض الذين لا يريدون ان يحملوا انفسهم على منهج الله يستعجلون مكاسب الصفقات استعجال الحمقى. يعني ايه استعجال الحمقى؟ يجي يقول بقى انا اضيق لا انا اتمتع، وانا نقول له بقى اما ان تكون مؤمنا بيوم اخر وبحساب او غير مؤمن. فان كنت غير مؤمن تبقى هتحاسب حساب الكفار، وان كنت مؤمنا تحاسب حساب عصاة المؤمنين. العقاب اللي انت هتناله ده المدة بتاعته والآلام أتساوي ما تركت من لذة في الدنيا؟ لا أكثر. نقول إذن الحمقى هم الذين يقلدون الآية، يجعلوا الشيء الذي كان يجب أن يشترى يبقى يباع. آيات الله في منهجه وآيات الله التي تهدي الخلق إلى صلاح حركة الحياة، تلك يجب أن آخذها أنا وأضحي بكل شيء في مقابلها. قال لك لا، هم دول بيقول لهم لا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. لا تشتروا بالآيات، يعني ايه؟ تدفعوا الآيات علشان تاخدوا ايه؟ ثمن قليل. ثمن يبقى قلب دي قلب الصفقة، لان احنا قلنا ان الانسان يعطي الاقل علشان ياخد الاكثر.

لما تقول له اسكن الارض طب ما هو فيها كنت او لم تكن هو فيها. اذا قيل لك اسكن كذا لا تقل الارض لانه لا سكن لك الا الارض حين تخاطب، انما يقال اسكن القاهرة، اسكن طنطا، اسكن الاسكندرية، اسكن مثلا في حي المنيرة، اسكن في جاردن سيتي، يحدد بقعة تخرجه من مطلق ارض الى خصوص ارض كده ولا لا؟ يبقى لما ربنا بيقول اسكنوا الارض الكلام ده له معنى بالله. طب نقول في الارض نقول اسكنوا الارض يعني انساحوا فيها غير مجتمعين. اسكنوا الارض يبقوا تفرقوا ولا لا؟ يبقى منهوش حتة ايه خاصة يتجمعوا. اسكنوا الارض مسكنكم الارض كلها. الله، الارض دي جنس تشمل اقاليم متعددة، تشمل ايه؟ اقاليم متعددة. والامر هنا بسكن لواو الجماعة. واحنا قلنا زمان افتكروا ان مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة احاد، يبقى ليسكن هؤلاء الارض دي ويسكن هؤلاء دي ويسكن هؤلاء دي ويسكن هؤلاء دي، يبقوا يتقطعوا ولا ما يتقطعوش؟ اذا قول الحق سبحانه وتعالى ثم قلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض، وبعدين سبه كده قال فاذا جاء وعد الاخرة جئنا بكم لفيفة. جمعناكم وعد الآخرة اللي هي إيه؟ اللي هي في أول سورة الإيه؟ الإسراء. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا إيه؟ وجوهكم. وإلا فإذا قامت معركة بين الإسلام وبينهم أنا تتبعهم في كل شبر من الأرض اللي هم فيها؟ ألنا قوة على ذلك؟ لا، حين تحمل معركة يؤذن الله أن يجتمعوا جميعا. يبقى اجتمعوا ليه؟ جئنا بكم ايه مجتمعين. علشان ايه؟ عشان تبقى توجه الضربة الى مجتمعين، لان الله لا يكلفنا ان نسيح في كل الارض لنضرب كل يهودي في كل بلد من الايه من البلاد. اذن فقول الله وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض يحقق هذا قوله وقطعناهم في الارض امما. لبني اسكنوا الارض يبقى ايه؟ وقطعناهم في الارض امما. وبعد ذلك بعد كده ما سابش المسألة كده، ما قالش جعلناهم في الارض، وما قال قطعنا. والتقطيع يفيد تفرقة مع تجمع. جبت حاجة كده وقطعتها قطع، يبقى كل قطعة لها ايه؟ كتلة متميزة، مش كده؟ وامما كمان، يبقى كل جماعة يهود في اي بلد هيبقوا ايه؟ هم. وصحيح ده اللي حاصل ولا لا؟ ولذلك تجدهم في كل بلد يحتفظون دائما بايه؟ روابطهم وتقاليدهم وكل حاجة، وبتم في حتة واحدة وسجن واحد الأمة في وسط الأمم. ما لا لا لا ي... لا ينساحون ولا يذوبون في الشعوب أبدا، مما يدل على أنهم قد صارت فيهم خاصية كالجسم الغريب يطرده الجسم. لازم يفضلوا كده لوحدهم، لازم يفضلوا لوحدهم كده. اذا قول الله وقطعناهم في الارض هم شرح لقوله وقلنا من بعده لبني ايه اسرائيل اسكنوا الايه اسكنوا الارض. كان من ضمن القطع، من ضمن البلاد التي جاءت فيها قطعة المدينة. ومن العجيب ان قطعة المدينة هي التي كانت تمثل العملية اليهودية بأوضح معنى. الباقي اللي في الدول التانية ما كانش لهم، انما دول انهم صادفوا امم غير متحضرة وهم على شيء من الثقافة العلمية وعندهم اموال، فابتدأت في يدهم حركة المال وحركة العلم والكتاب، فصار لهم تميز على من؟ على سكان الجزيرة. وعملوا في يسرب الحصون وبقوا يرسون العداوة بين الاوس والايه الخزرك، عشان يدوا ده فلوس بالربا ويدوا ده اسلحه ويبيعوا ده ويستغلوا الايه الفرق. لكن اذا ما جاء النبي الجامع اتظل لهم تلك السلطه؟ سلطه الكتاب حتنتهي بالمنهج القراني خلاص، وسلطه التربع المالي حتنتهي باستطراق المؤاخاه بين الاوس والخزرك. واذا فقد فقدوا ايه مقومات جههم اللي هو ايه المال يرتب له. لما يجي بقى الرسول اللي حينزع منهم ديا مع انهم كانوا يستفتحون به على الذين كفروا من قبل. ليه؟ لان في فرق بين عداوة واقعية وبين عداوة متركبة. العداوة الواقعية اللي كانت بينهم وبين اللي بيعبدوا الاصنام وبتاع، لان دول اهل كتاب يؤمنون بإله ويؤمنون بمنهج السماء وبتاع، اذا فكانوا دول هم اللي ايه اللي خصمهم. ومدام دول خصومهم كل شهوتهم في ان ينتصروا على الخصوم ان المنهج السماوي يحقق. يوم يستشرفوا الى مجيء مين؟ النبي. نقتلكم به قتل عاد وإرم، مش كده؟ لكن لما جه النبي بالفعل بصوا لقوا كل عناصر السيادة لهم في الجزيرة فتنتهي. اذا كان ولا بد ان يحاربوا هذا الوافد الجديد. هذا الوافد الجديد فيه صفات له في التوراة وآيات كتيرة عندهم بتدل عليه، لكنهم ان عملوا الصفقة ايمانية زي ما بنقول يضيع لهم ايه ما كانوا يتمتعون به من ايه، من سلطان علمي بالكتاب ومن سلطان مادي بالغنى. وكانوا يأخذون الاتاوات والاشياء اللي هي الحخامات بتاعتهم الكبيرة، لهم في الزروع نصيب وفي التجارة نصيب وفي كل شيء ايه نصيب يدوه لهم كل سنة. فحين يأتي الاسلام ليمنع هذه العادات يبقى ايه اللي هيحصل؟ ضاعت عليهم. قاموا قالوا لا ده ما فيش حاجة زي دي، ما فيش نبي ما فيش، وكتموا هذه. يبقى اشتروا بآيات الله ثمنا الذي كان يعود عليهم من سيطرة الجاهل بالعلم وسيطرة الايه وسيطرة المال. فاشتروا بآيات الله ايه ثمنا. انظر الى قوله ثمنا، كلمة ثمن عادة شيء له ثمن يبقى له قيمة يعني. ولذلك يقول لك هذا شيء ثمين. ثمين يعني ايه؟ يقيم بثمن، يعني مش حاجة تافهة كده. كلمة ثمين، ثمين مأخوذة من ايه؟ مقوم، شيء مقوم، شيء تافه ما نقوموش. مش ده ولا لا؟ فهم على ما عملوا الحكاية دي يبقى عزوا ايه؟ عزوا الجاه يفضل لهم، عزوا الاموال والاتاوات تفضل لهم، عاد ما كان يعود عليهم من خيرات من اليهود وعوامهم يفضل ايه لهم. ويبقى اذا عملوا ايه؟ اشتروا ايه بالايات التي كانت عندهم هذا الثمن الايه. قال الله ثمنا قليلا. كلمة ثمن قلنا دل على انه شيء ايه نفيس، يعني شيء له ثمن. انت تقولها حتى بنقولها عرفيا ده شيء له قيمة، شيء له ثمن ده ايه. قال لك كل ثمن مقابل ايات الله يجب ان يوصف بالقلة. كل ثمن مقابل لآيات الله يجب أن يوصف بالإيه؟ لأن الأثمان عمرها الدنيا، وما عند الله عمره أطول وأخلد من الدنيا. يبقى أي ثمن مهما على فهو قليل. مش معنى ذلك لا تشتروا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يعني إن كان الثمن عالي شوية اشتروا، لا. الثمن اللي هو قليل ليه؟ لأنه مقابل لمين؟ مقابل لآيات الله. وآيات الله يجب أن لا تقدر بثمن أبدا، لأن كل ثمن مقابلها قليل، لأن الأثمان مجال حركتها ومجال نفعها في الدنيا، وهي إيه؟ وهي فانية، ومتاع الدنيا قليل. تبقى المسألة الصفقة صفقة خيبة من الإيه؟ يبقى ولا تشتروا بآيات إيه؟ ثمن إيه؟ ثمن قليلا. وإياي فاتقون. الآية الأولانية قالت وإياي فارهبون، ده الإياي فارهبون دي وعد وعيد مش كده؟ لكن إياي فتكون بقى الواقع الإيه؟ الواقع بقى. يبقى الأول ترهيب والتاني إيه؟ بقى الواقع هيكون كده. إياي فإيه؟ فتكون. ليه بقى؟ وش معنى التسجيل هنا؟ في الاول قال واوفوا بعهد اوف ايه بعهدكم واياي فايه فارهبون، لان ساعة الوفاء منك بالعهد ليوفي الله لك بالعهد مجاله الدنيا، مجاله الدنيا. وما دام مجال الدنيا يوم يديك وعيد اللي هو التخوف مع الايه مع التحذير، مخوف محذور يعني. لكن حين يقول تشتروا وفعلا اشتروا وفعل تبقى المسألة بقى ايه

ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم. إذن ففيه هنا في التغيير لون من الكتمان ولون من اللبس ولون من اللبس. يجي مثلا لما يجي الله قال لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا ايه؟ قولوا حطة، يعني حط عنا ذنوبنا حطة. يوم يستهزئوا له حنطة. اللي يسمع اللفظ ده يقول لكنهم قالوا زي ما ايه؟ زي ما طلبوا، ان هم حرفوها ولووا ألسنتهم بها ولا لا؟ ولذلك لما كانوا يجوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقولوا ايه؟ راعنا، لا راعنا لين بألسنتهم، يعني ما يقولش راعنا كده خط راعنا، يعني بدهم يصفوا انه رعونا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى للمؤمنين برسوله صلى الله عليه وسلم ما تقولوش زيهم، لانهم يريدون لي ألسنتهم ويصفون محمدا بالرعونة، يعني ياخذوا من مادة اللفظ ما يعطيه. سيبوا الكلمة دي خالص، لا تقولوا ايه، وقولوا انظرنا. سيبوا لهم الكلمة دي اللي لو ايه واصبح لهم فيها ايه مغمز يرمزوا، وقولوا ايه لما يجي مثل يقولوا السلام عليكم، برضو لبسوا حق الباطل، هي يا السلام ايه ومثلا السلام عليكم، انما يروحوا قطفنا كده يبقى اذا الوان لبسهم الحق بالباطل الوان ايه؟ الوان متعددة. ولا يلبس الانسان الحق بالباطل الا اذا كان لا جلد له على مواجهة الحق. لا جلد له، والذين لا جلد لهم على مقاومة الحق قبل ان يفعلوا ذلك يجب ان ينظروا الى نفوسهم، لان عدم القدرة على مواجهة الحق ضعف. عدم القدرة على مواجهة الحق ضعف، تفر منه الى باطل. ليه؟ لان الحق يتعبك، ان الحق يتعبك ويتعبك. ليه؟ لانك لم تستطع ان تحمل نفسك على مطلوب الحق، فانت تحاول جاهدا ان تلبس الحق بالباطل عشان ما تتهمش نفسك بانك انت ضعيف امام الحق. ولذلك انا قلت في لقاءات سابقة ان الذين يسرفون على انفسهم يحاولون ان يشككوا في قضية الدين جملة، لان لو سرقت قضية الدين تبقى نكبة سودة عليهم، فهم يجادلون في الدين وان ده مش حقيقة وفي الاله. ليه؟ عشان ايه؟ لا جلد لهم على مقاومة الحق، لانهم لم يستطيعوا ان يلزموا انفسهم بمنهج الحق. ولذلك لا تجد هذه النغمة الا من مسرفين على انفسهم. وانا قلت ان مفيش ابدا ينقذهم من هذا الا انهم يقولوا ان قضية الدين دي قضية ايه؟ قضية كذب، ولا دين ولا سما ولا اله ولا اله. ليه؟ عشان يعني مش قادر يجادل الحقيقة بان فيه دين وان فيه منهج وان انا بخلفه وان انا بعدين هروح في العذاب، مش قادر يواجه الايه. لا، كنت بقى كافر كده لازم تكون كافر شجاع وتقول لا انا عارف ان فيها. نقول له اذا ما دام انت ما انتش عارف يبقى المسألة قريبة منك انت بقى، يبقى ولا تلبسوا الحق بالايه، ولا تلبسوا الحق بالباطل. قول الله سبحانه وتعالى وأنتم تعلمون يدلنا على أن الخيبة هنا من مراحل. قد يكتم إنسان حقا وهو لا يعلم أنه الحق، أو يلبس باطلا وهو لا يعلم الحق، لكن إذا كنت تعلم يبقى إذن تلك هي الإيه؟ النكبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم في لقاء آخر.